فما دام العبد قد أقر أنه ملك لله رب العالمين فلله رب العالمين أن يتصرف فيه كيف شاء وحسب ما أراد. إنا لله ملك لله رب العالمين. خلقنا الله جل وعلا من العدم ثم إلى الفناء نصير، وإنا إليه راجعون. فابعثنا الله رب العالمين من بعد الممات، فيجمعنا الله رب العالمين من الرفات، ويلم الله رب العالمين شعثنا من بعد التفرق من بعد الوفاة، فيجمع الله رب العالمين الشعور المنتثرة والتراب المتفرق والعظام النخرة، ثم يأمر الله رب العالمين ذلك كله بأن يكون بأمره خلقا حيا سويا من أجل الحساب فيكون كما أراد الله رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. بهذه النظرة العظيمة يريدنا الله رب العالمين أن نكون ناظرين لأحوالنا في مصائبنا من أقدار الله رب العالمين المؤلمة التي يقدرها الله رب العالمين على خلقه في هذه الحياة، ولا يمسك عنها مخلوق بحال ما دام فيه بقدر الله رب العالمين نفس يتردد. وإن كل ما في الكون ملك لله رب العالمين، خلقه الله رب العالمين وهو يتصرف فيه كيف يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو على كل شيء قدير. ومن أجل ذلك يقول العلي الكبير: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ويقول الله جل وعلا: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فجعل الله رب العالمين ما ذكر اسم الله رب العالمين عليه حلالا طيبا، وجعل ما لم يذكر عليه اسم الله رب العالمين ميتة خبيثة. فجعل الله رب العالمين ما ذكر اسمه عليه حلالا يحل للمؤمن المسلم أن يأكل منه بغير حساب من غير إسراف، وما لم يذكر اسم الله رب العالمين عليه فحرام على المسلم أن يذوقه فضلا عن أن يطعمه. وإذا كانت الميتة قد حرمها الله رب العالمين لعلة واضحة جلية، وهي أنها تصيب آكلها بالضرر، فحرمها الله رب العالمين لهذا الضرر الواقع على آكلها. فما العلة في تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه؟ إن العلة في ذلك لأعلى وأجل من أن يصاب البدن بضرر أو يصاب الجسد بالسقم، لأن ما في الكون جميعا ملك لله رب العالمين، وهو وحده الذي يملك حرية التصرف فيه كيف يشاء. ولم يجعل الله رب العالمين للإنسان سلطانا في إزهاق الروح ولا في ذبح طير ولا دابة مما يحل أكله من طير السماء ودواب الأرض إلا بأمر الله رب العالمين. فإذا ما أراد أن يذبح فإنه يقول بسم الله والله أكبر، كأنما يستأذن مالكها الذي خلقها من العدم ورزقها مما أنبتت الأرض وأسقاها مما أمطرت السماء فيقول بسم الله، وإنما أفعل ما أفعل بإذن الله رب العالمين وبأمر الله رب العالمين، والله أكبر مني عليها بتسخيره سبحانه إياها لي. ولولا ذلك ما حل لي أن أقربها بحال، فكل ما في الكون ملك لله رب العالمين، يفعل الله رب العالمين به ما يشاء، هو واهب الحياة وهو سالبها، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو العزيز الحكيم، وهو اللطيف الخبير، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو على كل شيء قدير. وإن الله جل وعلا الذي خلقنا في هذه الحياة لم يخلقنا من أجل أن يهلكنا، وإنما خلقنا الله رب العالمين ليبتلينا ولكي يمتحن في الحياة صبرنا، ومن أجل ذلك جعل الله رب العالمين طبقات الحياة سائرة على ثلاث مراحل، مرحلة من بعد مرحلة، فالعبد إما أن يكون في نعمة من الله رب العالمين فقيدها الشكر، أو أن يكون في بلية من الله رب العالمين فحقها الصبر، أو يكون في ذنب فحق الله رب العالمين في ذلك أن يستغفره ويتوب إليه. النعمة إذا ما أنعم بها الله رب العالمين على الإنسان فحقها الشكر، والشكر أن يعترف الإنسان بها باطنا، وأن يقر بها باللسان ظاهرا، وأن يصرفها في مرضاة من أنعم بها عليه، في مرضاة المنعم بها والمسبيها، وهو على كل شيء قدير. وأما إذا كان في محنة وبلية فحق الله رب العالمين عليه فيها الصبر، وذلك بكف القلب عن التسخط على مقدور الله رب العالمين، وحبس اللسان عن الشكوى، عن الشكوى لغير الله رب العالمين، وحبس الجوارح عن أن تأتي بمناف لشرع الله رب العالمين من لطم الخدود وشق الجيوب ونفس الشعور وغير ذلك مما حرم الله رب العالمين. فحق الله رب العالمين على العبد عند نزول البلية أن يرضى بما قدر الله رب العالمين عليه، وهو أعلى ما يمكن أن يأتي به العبد عندما تنزل به مصيبة من عند الله رب العالمين، لأن الناس بإزاء المصائب المقدرة عليهم من لدن ربهم جل وعلا على أربعة أصناف. فأما الصنف الأول فمتسخط يرد قضاء الله رب العالمين ويتمرد على قدر الله رب العالمين فيه. وأما الصنف الثاني فصابر مع الكراهية لمقدور الله رب العالمين عليه، ولكنه يحبس اللسان عن الشكوى ويحبس الجوارح عن المنافي لأمر الله رب العالمين وما يرضيه. وأما الصنف الثالث فهو من الأصناف العالية بحق، وهو صنف شاكر لله رب العالمين على المصيبة التي يقدرها الله رب العالمين عليه، حامد لله رب العالمين على ما قدره الله رب العالمين عليه، كما كان يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أصابه ما يكرهه فيقول الحمد لله على كل حال. فالحمد لله على كل حال وهو الكبير المتعال، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو على كل شيء قدير. ثم يأتي الصنف الرابع من أصناف تفاعلات الخلق مع مقادير الله رب العالمين عليهم، وهو أعلى الأصناف بإطلاق، وهو الذي يرضى عن الله رب العالمين، فيرضى القلب عما قدره الله رب العالمين عليه، وعندئذ تنقلب المحنة منحة، وينقلب المكروه محبوبا، وتنقلب البلية عطية بقدر الله رب العالمين. وكذلك كان شأن النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك كان شأن ركب المرسلين من قبل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صبرهم على ما قضاه الله رب العالمين عليهم وقدره. فنوح عليه السلام صاحب أطول صبر في التاريخ وأجله، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإنه ظل يكابد قومه في الدعوة إلى الله رب العالمين 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو صابر محتسب يصبر على قدر الله رب العالمين فيه، وعلى ما قدره الله رب العالمين عليه في معاندة قومه له، وفي محاربة المشركين له، وفي طغيانهم عليه. ثم إبراهيم عليه السلام في صبره على ما قدره الله رب العالمين عليه مما أعلى الله رب العالمين به من سنه، ثم لم يرزق ولدا، فلما أن رزقه الله رب العالمين الولد على الكبر أمره الله رب العالمين بأن يأخذه وأمه فيجعلهما في البرية من غير ما رفيق ولا أنيس في ظاهر الأمر، ولكنه يعلم أنه إنما أسلمهما ليد الله رب العالمين بالرحمة كلها، فيجعلهما في واد قصر غير ذي زرع يمتثل لأمر الله رب العالمين. ثم لما بلغ معه السعي وأصبح قرة العين أمره الله رب العالمين بذبحه، فامتثل لأمر الله رب العالمين وأضجعه وسله للجبين وأحد الشفرة وغيب عنه الوجه، وهم بأن يذبحه من تلقاء قفاه، صابرا لأمر الله رب العالمين ممتثلا لقدر الله رب العالمين فيه. وعندئذ يرحمه الله رب العالمين برحمته كما رحم الله رب العالمين صبر ولده، إذ عرض الله رب العالمين الأمر على إبراهيم برؤيا هي منام، برؤيا وحي غير مباشر، منام من منام. ثم يأتي الأمر لإسماعيل عليه السلام، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. فانظر إلى صبر هؤلاء الأعلام من أنبياء الله رب العالمين، وانظر إلى صبر من بعدهم من صبر يعقوب على فقد الولد، على فقد قرة العين، ثم على فقد نور البصر، لما أصيب بالعمى حزنا على يوسف عليه وعلى أبيه وعلى جده وعلى جد أبيه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو صابر محتسب حتى رد الله رب العالمين عليه نور بصره بإلقاء الخميص على وجهه فارتد بصيرا، وأعاد الله رب العالمين إليه الحب الحبيب يوسف عليه السلام، ونعمه الله رب العالمين بالنظر إليه ومتعه بالتطلع إلى وجهه الذي حوى شطر الحسن، كما قال من حاز الحسن كله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر إلى صبر أيوب على مصاب الله رب العالمين في إياه في بدنه، كما أخبر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ورد في مسند أبي يعلى وعند الحاكم وعند ابن حبان بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الله جل وعلا أصاب أيوب عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله رب العالمين الكرام، أصابه بالمرض في بدنه 18 سنة حتى عافه وحتى نفر منه القريب والبعيد إلا رجلان من ذويه ومن أصحابه يغدوان عليه ويروحان في الصبح وفي المساء 18 عاما وهو في البلاء ملقا هناك. إذا أراد أن يقضي حاجته سندته زوجه حتى إذا ما قضاها عاد مسندا. وفي يوم من الأيام قال أحد صاحبيه لأخيه وهما ذاهبان إليه: تعلم والله إن أيوب لقد أتى ذنبا ما أتاه أحد من العالمين، هو في البلاء 18 سنة وما رحمه الله رب العالمين وما رفع عنه. فلما ذهب إلى أيوب عليه السلام ما صبر الرجل الذي سمع المقولة من أخيه حتى نقلها إلى أيوب عليه السلام، فقال: والله ما أدري ما تقولان، ولكني كنت أسير في الطريق فأرى الرجلين يتعاركان فيذكران اسم الله رب العالمين، فما يقر لي قرار بعد أن أعود إلى بيتي حتى أكفر عنهما أن يذكر اسم الله رب العالمين في موطن لا أحب أن يذكر اسم الله رب العالمين فيه. ثم إنه خرج يوما لقضاء حاجته مسندا على ساعد زوجته، فلما أن تركته لقضاء الحاجة عافاه الله رب العالمين وأوحى إليه أن ارقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فصحح الله رب العالمين له بدنه وأعاد الله رب العالمين له عافيته ورد الله رب العالمين عليه شبابه في أتم وأكمل وأجمل وأبهى منظر يكون. فلما عاد إلى زوجه قالت: يا هذا بورك فيك، أما رأيت رجلا مبتلى نبي الله الذي تعلمون؟ ووالله ما رأيت أحدا كان أشبه به منك إذ كان في عافيته وشبابه من نبي الله رب العالمين أيوب. فقال هو لزوجه: أما إني لأنا هو، وقد رد الله رب العالمين علي العافية جزاء وساقا، كما قال الله جل وعلا: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وانظر إلى شهادة رب الأرباب: إنا وجدناه صابرا 18 سنة وما يشكو ربه إلى أحد، لا في سر ولا في علن، حتى إنه لما أراد أن يدعو ربه قال بالأدب كله: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وسعت رحمتك كل شيء. وعافاه الله رب العالمين، ورد الله رب العالمين عليه كل ما كان قد سلب منه، فأرسل الله رب العالمين سحابتين، وكان له بيضران أي جرنان كبيران، بيضران عظيمان. فأما إحدى السحابتين فأمطرت على إحدى البيضرين ذهبا حتى فاض الذهب من جوانبه، وأما السحابة الثانية فأمطرت على البيدر الثاني ورقا أي فضة حتى فاض بما فيه. وكذلك يكون الجزاء كما قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما أصبر الصابرين فهو محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صبر صبرا عظيما مذ كان جنينا، وقبل أن يخرج إلى الحياة إذ سلب الله رب العالمين منه أباه، ثم إنه بعد ذلك سلب الله رب العالمين منه أمه في بيداء قاحلة، وقد أخذت بيده الصغيرة من أجل أن تزيره قبر أبيه هناك عند أخواله من بني النجار في يثرب التي أصبحت بعد مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول يشهد ذهاب أمه إلى هناك إلى حيث لا تعود، تموت تحت عينيه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبصره ولا يملك أن يدفع من أمر الله رب العالمين شيئا، لأن أمر الله رب العالمين لا يدفع. ثم بعد ذلك يسلبه الله رب العالمين جده وقد كفله، ثم إنه بعد ذلك يدفن صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبه خديجة رضوان الله عليها، يدفنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيديه، بل يسلبه الله رب العالمين نصيره من البشر وإن كان كافرا، فيموت عمه أبو طالب تحت ناظريه وفي حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يسلبه الله رب العالمين الذكور حتى يعيره الكفار من أصحاب الويل والثبور، ويقولون إن محمدا مقطوع العقب، فيقول الله رب العالمين: إن شانئك هو الأبتر، هو مقطوع العقب. وأما كل موحد ممن يشهد أنه لا إله إلا الله فهو ابن لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الإيمان لا على الحقيقة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن كل من انتسب إلى محمد هو ابن لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أن أزواج محمد هن أمهات المؤمنين كما أخبر الله رب العالمين، وأزواجه أمهاتهم، فأزواج النبي أمهاتنا، والنبي هو أبونا في دين الله رب العالمين. ثم يأبى الله رب العالمين إلا أن يتم له تمامه وقد تم من قبل ومن بعد، وفي عالم الغيب من قبل أن يخلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيموت جميع بناته جمعات في حياته إلا فاطمة الزهراء رضوان الله عليها، ومع ذلك يعلمه الله رب العالمين بأنها لن تظل بعدك يا محمد إلا 6 أشهر، ثم تلحق بعده بالله رب العالمين، والنبي صابر محتسب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصبر على الأذى في بدنه، يصبر على كسر سنه وعلى جراحات جسده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى الأذى يطوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم باللسان طارة وباليد طارة وبالفعل طارة وبوضع القاذورات على رأسه وبين كتفيه وهو ساجد لله رب العالمين في بيت الله الحرام عند الحجر الأسعد، وكل جريوته في نظر المشركين أنه يقول لا إله إلا الله. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذه جريرة محمد عند الكفار المجرمين. هو صابر محتسب، ثم إن الله رب العالمين يجمع له مع النبوة ومع المقام الأثنى ومع الكعب الأعلى في ذروات مسنمات من المجد والرقي والعلو والثناء، يجمع له مع النبوة الشهادة. فإن الأكلة التي أكل في يوم خيبر من الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية وقدمتها إلى النبي وجرعتها السم حتى طفحته في ذراع يقينا أن النبي يحبها، فلما أن طعم منها أخبره الله رب العالمين أنها مسمومة، بل أخبرته الذراع بأن بها سما، فقال ارفعوا فإن هذه الذراع قد أخبرتني أنها مسمومة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما رجل من أصحابه فكان سريعا في إقباله على الشاة المسمومة فمات متأثرا بسمه، وأما بقية الأصحاب فامتثلوا وأحجموا، وأما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه عند الوفاة وقد ضعف عليه من سكرات الموت ما ضعف، وإناء من الماء عنده وهو يضع يده فيه ويمسح على جبهته الشريفة ويقول سبحان الله، إن للموت لسكرات، إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. وحتى لتقول عائشة رضوان الله عليها لا أغبط بعد ذلك أحدا مات، لم يعاني شيئا في السكرات بعدما رأيت النبي يعاني ما يعاني في سياقة الموت. وكذلك يكون الصبر على قدر الله رب العالمين وقضاه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفع أصبعه إلى السماء ويقول بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى من الجنة، لأنه خير بين الخلود في الدنيا والمقام المحمود في الآخرة، معا خير بين ذلك وبين أن يلقى ربه وأن يعلي الله رب العالمين في الخافقين ذكره حتى يرث الله الأرض من عليها. فاختار ما عند الله رب العالمين، خير فاختار. فكان يقول بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى من الجنة، حتى فاضت روحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأصحاب فمن حزنهم والنبي مسجى بينهم لا يدرون ما يصنعون بنبيهم، وما في كل يوم نبي يموت، فأما الرسول فهو خاتم الأنبياء القراء، لا اتصال بوحي بين الأرض والسماء بعده لتشريع أبدا، حتى يرث الله الأرض ومن عليها مسجا بينهم في ثوبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد غطي ببرد حبرة فغطي بها وجهه صلى الله عليه وسلم، وهم من حوله جلوس وقد نكسوا الرؤوس، وما منهم من احد الا وهو ينظر الى اخيه، ما نفعل بالنبي بعد ان مات؟ هل نغسله ام اننا ندفنه من غير غسل؟ وهل اذا ما غسلناه جردناه من ثيابه كما نفعل بموتانا، ام غسلناه من فوق الثياب فنصب الماء على الثياب صبا وندلك من فوق ثوبه دلكا؟ وما منهم من احد الا وهو في الحيرة القاتلة وفي الدهشة الدهشاء، وما منهم من احد الا وهو في ظلمات فوقها ظلمات، كما اخبر اصحاب محمد عن حالهم بعد دفن النبي محمد، فقال ما نفضنا ايدينا من تراب قبر نبينا حتى انكرنا قلوبنا، والله ما فاضت روحه وما خرج سر ربه فيه، فعاد الى بارئه ومولاه حتى عظمت المدينة وكانت قبله منورة بنور الوحي الذي ينزل من عند الله رب العالمين على قلب محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فألقى الله عليهم النوم، يقول قائلهم فما منا من أحد إلا ورأسه وذقنه تضرب في صدره مما ألقاه الله عليهم من النوم، ثم إنهم سمعوا هاتفا من زاوية الحجرة الشريفة أن غسلوا محمدا من غير أن تجردوه، فقاموا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يغسلوه، فأخذوا يصبون الماء على قميصه ولم يجردوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم جعلوا عليه مسكا يطيب المسك بملامسة محمد، ولا يطيب محمد بمسك المسك ولا بروح الطين ولا بعطر العطر في حياة ولا بعد ممات، ولكنه علم أصحابه الثبات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان خباب رضوان الله عليه في صدره آية وحده، يعذب ما يعذب ويجعل الجمر المحمي في النار في ظهره، فما يكفئه الا الودك اي الدهن الذي يسيل من ظهر خباب، ثم ياتي الى سيد الاحناب ورسول رب الارباب وصاحب عالي الجناب صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فيقول يا رسول الله الا تستنصر لنا؟ الا تدعو الله لنا؟ انظر الى حرق ظهري فكيف نفد الجمر المحمي في النار الى عظامي بعدما تضوع المكان برائحة اللحم المشوي، والله ما اطفأ الجمر الا الدهن الذي يسير من ظهري يا رسول الله، الا تدعو الله لنا؟ الا تستنصر الله لنا؟ فيعتذر النبي جالسا وكان مستكئا في ظل الكعبة، ثم يقول يا حباب والله ليظهرن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت، لا اخشى الا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون، كانما يقول له صبرا صبرا يا خباب، كما كان يمر على آل ياسر فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وسمية زوج عمار بن ياسر أو زوج ياسر وأم عمار يضربها عدو الله أبو جهل بحربته في موضع العفة منها بكل غلظة الفكر وبكل فجور الغلظة وبكل قسوة الظلم وبكل ظلم القسوة يضربها بحربته في موضع العدة منها حتى تموت. وأما عمار سيعذب حتى يذهب عقله فلا يدري ما يقول من الدهش. وأما أبوه فيعذب حتى يلحق بربه شهيدا مكرما مفيدا. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيمر عليهم فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. علمهم كيف يكون الثبات عند الصدمة الأولى بالصبر الاختياري وبالتسليم لله رب العالمين لا بالتسلي وبالتسلي الذي يأتي حينا بعد حين. وما يفعل الإنسان أيثبت قدميه في الأرض كما تفعل الرؤوس الشامخات ضاربا فيها إلى أعماق الأراضين السبع ناصحا بهامته السماء فضلا عن السحاب. ما يفعل الإنسان أيستطيع خروجا من تحت سماء ربه أم يستطيع أن لا يطعم رزقه أن يستطيع أن يعيش في غير أرضه أن يستطيع أن يتنفس غير هوائه. إنه في كل ذلك غير مستطيع. فيأتي بعد ذلك سلوان وسلوى ولكنه لا يعد صبرا في ميزان الله رب العالمين. اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم لان هذا الصبر لا قيمة له في ميزان الله رب العالمين. واما الصبر الحقيقة لان يكون صبرا في ميزان الله رب العالمين فما كان عند الصدمة الاولى لانها امتحان لما حواه القلب وما كنه الضمير وما طعاه الفؤاد وما جاشت به النفس. فاذا ما نزلت المصيبة كان اول ما يندفئ على اللسان ان يقول انا لله وانا اليه راجعون. ملك له يفعل فينا ما يشاء ويحكم فينا بما يريد ويقضي فينا بقضائه. إن أخذته فطال ما أعطيته وإن سلبته فطال ما أعطيته وإن عاقبته فطال ما أعطيته. فرحمتك نرجو فارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فقد أجمع العارفون على أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك وأن الخذلان أن يكلك الله رب العالمين إلى نفسك. وأجمع العارفون على أن العارف يسير إلى الله رب العالمين على جناحين من مطالعة المنة ومشاهدة عيب له وهو معنى قول الرسول الكريم أبوء لك بنعمتك علي فهذه مشاهدة المنة وأبوء بذنبي فهذه مطالعة عيب النفس. وأجمع العارفون أن الله رب العالمين ربما أعطاك فحرمك وربما حرمك فأعطاك فعطاء هو عين الحرمان وحرمان هو عين العطاء. وأن الله جل وعلا ربما أذل الإنسان له بقلبه وانكسار فؤاده من أجل أن يقبل على ربه وسيده ومولاه، وربما أذنب العبد فكان الذنب سببا لدخول جنة الخلد، وربما أطاع بطاعة كانت سببا في هلاكه. فلما رودع من قال ذلك قال: ربما أتى بذنب فأورثه الذنب انكسارا، وأتى بقلبه لله منقادا مختارا، فانطرح على عتبات رحمات الله رب العالمين بأنين سائبين وببكاء الخائفين وبندم النادمين، يخاف ذنبه كأنه جبل يهم بأن يقع على أم رأسه. وربما أتى بطاعة فأورثته عجبا وكبرا، وأورثته استكبارا على خلق الله رب العالمين فأهلكته. وأنين التائبين أحب إلى الله رب العالمين من زجل المسبحين، كما أخبر الصالحون عليهم رحمة الله أجمعين. ألا إن الصبر مقام شريف أمر الله رب العالمين به وأوجبه، وكل من لم يأت به فإنه مناطح لقدر الله رب العالمين بغير حق، مغالب لمن لا يغالب أمره أبدا، ولا يغلبن مغالب الغلاب. فقدر الله رب العالمين لا يغالب، وإنما يعود الإنسان إلى ربه بجماع قلبه، ويعود الإنسان إلى ربه بتسليم فؤاده. أنك أعطيت فأخذت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله ما أعطى ولله ما أخذ. وفي رواية: إن لله ما أخذ ولله ما أبقى. فالله رب العالمين أعطى، والله رب العالمين أخذ، والله رب العالمين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد دخل عروة بن الزبير ومعه ولده محمد، وكان محمد بن عروة رضي الله عنه عن أبيه، دخل على الوليد بن عبد الملك، وكان محمد أجمل الناس وجها، وله غديرتان من شعره تميتان على ظهره بين كتفيه، فدخل فعانه الوليد، يعني حسده، ونظر إليه بعين عائنة فعانه أي حسده، وقال: كذلك ينبغي أن يكون فتيان قريش. فاضطرب، ثم إنه دخل الطبل الخيل فرمحته، فما زالت تدقه بحافرها حتى أهلكته. وحمل الخبر إلى عروة فقال: الحمد لله رب العالمين، اللهم إن كنت قد ابتليت في ولد فقد عافيت في أبنائه، اللهم إن كنت قد ابتليت في ابن فقد عافيت في أبناء. ثم إن الأكلة، وهي ما يسميه الأطباء اليوم بالغرغرينة، عافانا الله رب العالمين منها أجمعين. إن الأكلة تمشت في قدم عروة، وأرسل إليه الوليد من يطبه، يعني يداويه ويعالجه، فأجمع أطباء عصره على ضرورة بترها، وإلا أفسدت جميع بدنه. فإنه عند ذلك في صبره واحتسابه ليأتي بأمر عجيب حقا، يقولون له: نعطيك مرقدا، فيقول: إنما ابتلاني ليعرف صبري، فكيف أرد عليه أمره؟ ثم مد قدمه بوسائلهم البدائية على قدمه يحملون، على قطعة من خشب بساطور حاد ونصل مرهف، يضربون قدمه فيبترونها، ثم يجعلون بقيتها بعد في الزيت المغلي لوقت نزفها ونزيفها حتى لا يموت متأثرا بنزيفه. ثم إنه يغشى عليه، وعندما يفيق يقول: الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. ثم إنه بعد ذلك يرحل، فيدخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فقد أحب الأبناء إليه وفقد عضوا من أعضائه، أخذه بعدما بتر وبعدما فصل عنه أخذه، فنظر فيه وقلبه بين يديه وقال: أما والله إن الله عز وجل لا يعلم أني ما تعيت عليك إلى أمن يكرهه ربي قط، وما سعيت عليك إلا لما يرضي الله رب العالمين. ثم أمر بها فغسلت وكفنت وصلي عليها ودفنت في مقابر المسلمين. ثم رحل إلى مدينة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقيل له: كيف حالك؟ وما جرى عليك من مصائب الله رب العالمين بأقداره غير الملائمة لك؟ فما زاد على قول موسى عليه السلام: لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا. وما زاد عليها: وما شكى الله رب العالمين إلى أحد. وإنما إذا كنا اليوم نشيع البقية من جيل كان محترما جدا في عصره وإلى يوم الناس هذا، وسيظل محترما جدا من أجيال المعلمين الأول الذين راقبوا الله رب العالمين في أعمالهم وراقبوه في أحوالهم وأخلصوا لله رب العالمين في نياتهم. ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا التعليمات النبوية والأصول المرعية وما نزل به جبريل على خير البرية. إن إذا كنا اليوم نشيع بقية ممن أبقاهم الله رب العالمين في آخر الزمان منارة يعلمون الناس كيف يكون تعليم أبناء المسلمين على الوجه المرضي عند الله رب العالمين، فإنا لا نملك إلا أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن فيما خلف لعوضا، ونسأل الله أن يعفو عنا وعن جميع موتى المسلمين برحمته وهو أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارحمنا وارحم متوفانا وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وانزلهم الجنة دار الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم، وعافنا وعافهم، وبارك لنا ولهم في حسناتنا وحسناتهم، وانزلهم الجنة مع نبيهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وأنت على كل شيء قدير. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، واجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، وثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، واصلح بالنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك، وأحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، وتب علينا وتب علينا وتب علينا وتب علينا. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا واحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم فهمنا حقيقة الدنيا حتى نحتقرها كما تحب، وفهمنا حقيقة الدين حتى نحبه ونخلص له كما تحب. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، فكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم خذ بايدينا اليك ورد شاردنا، اللهم رد شاردنا، اللهم رد شاردنا، اللهم رد شاردنا، واهد عاصينا، واهد عاصينا، واهد عاصينا، وتب على مذنبنا، وتب على مذنبنا، واقض الدين عن المدينين، وفرج كروب المكروبين، واحسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا. اللهم هذه اعمالنا بادية بين يديك، لا تساوي في ميزانك شيئا الا ان تعفو وتصفح وتغفر وترحم. فاللهم اعف عنا، فاللهم اعف عنا، فاللهم اعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وهب لنا صحة في ايمان، وايمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ومتعنا بلذة النظر الى وجهك في الجنة، ولا تجعلنا من المحجوبين عن النظر الى وجهك الكريم، واجمع بيننا وبين نبينا في الجنة كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اجمع بيننا وبينه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها ابدا، وانزلنا الفردوس الاعلى من الجنة، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وانت رجاؤنا، لا نهلك وانت رجاؤنا، لا نهلك وانت رجاؤنا. اللهم ارحمنا فوق الارض، وارحمنا تحت الارض، اللهم ارحمنا فوق الارض، وارحمنا تحت الارض. اللهم لا تخزنا بين يديك يوم العرض عليك، ولا تخزنا في الحياة بين خلقك، استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، فطالما سترت على ما لا يرضيك، يا حي يا ستير، استرنا بسترك الجميل، استر عوراتنا، وامن روعاتنا، واحينا مسلمين. اللهم تب علينا، تب علينا، تب علينا، تب علينا، اللهم تب علينا، ختمنا معاصينا، وبلغت ذنوبنا عنان السماء، فنظرة من رحمتك إلينا، فقط بها حجب الذنوب التي حجبت قلوبنا عن الوصول إليك، والنظر إلى جلالك وعظمتك في كونك الذي جعلتنا فيه. اللهم توفنا مسلمين، واحينا مؤمنين، والحقنا بالصالحين، ارحمنا وارحم موتانا، واجرنا واياهم من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، لا صبر لنا على مس النار، فاجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار يا عزيز يا غفار، اجرنا من النار. اللهم اهدنا واهد ابانا واهد امهاتنا، وارحمنا وارحم ابانا وارحم ارحم امهاتنا واهدنا واهد نسائنا واهدنا واهد ابنائنا واهدنا واهد بناتنا واهدنا واهد اخواننا واهدنا واهد اخواتنا وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم لا تجعلنا عبيد امتحانك بل اجعلنا عبيد احسانك اجعلنا عبيد احسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك اجعلنا عبيد احسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك لا تجعلنا عبيد امتحانك لا تجعلنا عبيد امتحانك واجعلنا عبيد احسانك اجعلنا عبيد احسانك وعاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله من نكون وما نكون عدنا بجلال وجهك وعدنا بحولك وقولك يا من لا ترد سائلا ولا تخيب راجيا ولا تخيب راجيا ولا ترد داعيا قد مددنا ايدينا اليك وفينا الى ظلك الظليل لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين واحدث لنا من اللحظة توبة نصوحة لا نعصيك من بعدها ابدا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين وات محسننا سؤله وتجاوز عنا وعن موتانا في اصحاب الجنة انك ولي ذلك والقادر عليه وانت على كل شيء